بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. Yeah.

يقول لي غلام

يوم والسلام علي يوم.